الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله أحكام اللقطة، واللقطة بضم اللام وفتح القاف، ويقال كذلك بتسكينها اللقطة واللقطة، وهي ثلاثة أنواع، لأنها إن كانت من ما يتمول غير الحيوانات فهذه هي اللقطة، كالذهب والفضة أو الأموال أو ذلك، وإن كانت من الحيوان فهي وإن كانت لقطة في المعنى لكن تسمى الضالة، كما سيأتي ذلك في الأحاديث. وإن كانت مثل ما يلقط من بني آدم في الأطفال الصغار الذين يرمون في أماكن مجتمعات وكذا، فهذا يسمى لقيط. فاللقطة هي الشيء الضال عن صاحبه الذي سقط منه. واللقطة تختلف باختلاف الأمكنة، فإن كانت اللقطة في مكة فلها حكم، إذا كانت لقطة الحاج فهذه لها حكم، وإن كانت في غير مكة فلها حكم آخر. أما إذا كانت في مكة فيعبر عنها لقطة الحرم، ويعبر عنها لقطة مكة، ويعبر عنها لقطة الحاج أحيانا، فهذه اللقطة لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا بنية التعريف حتى يجد صاحبها، لأنها لا تملك، ولو عرفها ولم يجد صاحبها فإنها تبقى عنده ولا يملكها، أما غيرها فتملك. ولذلك اختلف العلماء هل يأخذها أو لا يأخذها، فإن الحديث ورد كما سيأتي في النهي عن أخذ اللقطة لقطة الحاج، وبعض العلماء حمل النهي على أنه إذا أخذها لنفسه هذا محرم، وهذا في مكة وفي غير مكة، الناس أن يجد لقطه ويأخذ بنية أنه يتملكه هذا لا يجوز في مكة ولا في غيرها، وإنما يجوز له أخذها إذا أخذها على نية يعرفها دواما حتى يجد صاحبها ولا يملكها كغيرها من اللقطات. ولكن إذا طالت المدة وأيس فعليه أن يتصدق بها، ما يملكها فلا يملكها، هذا إذا كان لقطة مكة لقطة الحاج، فيجب عليه إذا أخذها أن يؤرفها حتى يجس، إذا أيجس من وجود صاحبها فهو يتصدق بها ولا يتملكها. أما اللقطة في غير مكة فهذه كذلك، اللقطة من حيث هي تنقسم إلى قسمين سواء في مكة أو غيرها، إما أن يكون مما تتبعه همة وساط الناس الشيء الكثير الذي له قيمة، أو يكون قليل ما له قيمة، فالشيء القليل سواء كان في الحرم أو في غير الحرم هذا أجاز العلماء التقاط الذي ما يباح له، مستدلين بالحديث الآتي ذكره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في الطريق فأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا يدل على أن الشيء اليسير مثل الطبع وما شابه ذلك أو ريال أو ريالين، هذا لو سقطت من أي إنسان ما رايح يجي وضيع وقته يدور هالريال اللي سقط منه، إلا موجود وهم رايح يدوره، يعني ما تتبعه همة كما يقول العلماء الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا من وجده مثل العصا والحبل، إذا وجده شخص فله، إلا إن عرف صاحبه فلا يجوز يأخذه، إذا عرف صاحبه وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، ما إذا لم يعرف له صاحب وهو من الشيء اليسير فيجوز التقاطه. أما إن كان من الشيء بالبال الذي له بال ويهتم صاحبه هذا لا يجوز أن يلتقطه إلا بنية التعريف، حتى في غير مكة لا يجوز أن يلتقط اللقطة إلا بهذه النية، فإن أخذها بنية التملك فهو يحرم عليه ذلك ولا يملكها حتى يعرفها سنة كاملة. فهذا شيء من أحكام اللقطة. أما الضالة فسيأتي بيانها، وهي أنها تنقسم إلى أقسام. هنا أشياء من الضالة الذي يمتنع من صغار السباع، هذا ما يجوز أنك تعرض له، الذي يمتنع من السباع مثل الإبل كما سيأتي الحديث، لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تليد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، فلا يجوز لك أنك تتعرضه. أما ما لا يمتنع مثل الغنم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك ولأخيك وللذئب. فهذا الشيء الذي يمتنع ما يجوز، كذلك مثل البقر لأنها تمتنع أيضا من السباع، لكن مثل الغنم هذه رايح ذاهبة ذاهبة، لكن لابد من أنك تعرفها مدة، فإذا عرفتها فأنت تملكها. أما الإبل فلا يجوز أن تتعرض لها لأنها تحمي نفسها، ومثل ما قال المعصوم معها سقاؤها وحذاؤها، لأنها إذا شربت تختزن من الماء ما يكفيها 3 أيام 4 أيام وكذا، ثم إذا أعطاها الله سبحانه وتعالى هذه الرقبة الطويلة تنال الماء وإن كان بعيد مهم مثل غيره، فهذه ما تتعرض له. الشجر هو مرعى ترعى الشجر حتى يجدها صاحبها. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يبين لنا اللقطة وحكم اللقطة إذا كانت قليلة كالتمرة أو التمرتين أو الأشياء التي ما يوبه له أنه يجوز أن يلتقطه، لأن النبي قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل على أنه الذي منعه ما منعه كونها مثلا تمرة أو كونه وجدها، بل هذا يبيح له أخذه، لكنه لمح آخر يخشى أن تكون ساقطت من الصدقة، وهو صلى الله عليه وسلم محرم عليه أكل الصدقة، كما جاء في الحديث أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فالصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي خشى أن يأثم بأكلها أن تكون من الصدقة. أما كونها لقطة لا، لأن هذا ما يبه له، فيجوز لك مثل هذا أن تأخذه الشيء اليسير، ومثل العلماء رحمهم الله بالشيء اليسير مثل العصا والحبل ونحو ذلك، ووصفوا وجعلوا له قاعدة، وهي أنه لا تتبعه همة أوساط الناس، فإذا كان لا تتبعه همة أوساط الناس، أما إذا كان فوق ذلك فلا يجوز أن تتلقطه إلا بنية التعريف وتعرفه التعريف الكامل لمدة سنة، فإذا عرفته ولم يأتي صاحبه فهو مال الله يؤتيه من يشاء كما سيأتي. وهذا يدل على ورعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يفهم منه أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه، لأنه لما شك فيها النبي عليه الصلاة والسلام تركها، وهذا كالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والنبي خشي أن تكون من الصدقة، فالأولى ترك مكان يشك فيه الإنسان ألا يقربه حتى يثبت عنده إباحته، فالنبي هذا الذي جعله يمتنع منها، لكن دل على أن اللي ما يخشى أن تكون من المباحة له أكل الصدقة أنه لو وجد مثل هذا فله أكله، لأن النبي قال لا تحل صدقة محرمة عليه من حيث أنها صدقة، فالذي تحل له الصدقة لو وجد مثل هذه فأكلها فلا جناح عليه، وكذلك قاس العلماء على هذا الشيء اليسير. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها. فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث الشريف فصل لنا أنواع اللقطة. فهو لما جاء رجل وسأله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فإذا كانت مما يسقط من مثلا من الدراهم أو الدنانير أو الريالات أو نحو ذلك أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، فقال صلى الله عليه وسلم دله على الطريقة الشرعية التي يجب أن يفعلها في المبدأ من حيث يجدها. فقال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها. والعفاص هو الوعاء الذي توضع فيه، إما أن تكون في إناء أو تكون مثلا مشدودة في خرقة أو في زنبيل أو في شيء، أي شيء اعرفه، يعني اعرفه وكتب كتابة أنها وجد كذا وكذا لأنه يخشى عليك أن تنساها. اعرف عفاصها، الشيء اللي هي مجعولة فيه موضوعة في داخله من كيس أو زنبيل أو إناء أو اعرف عفاصها. ووكاءها، والوكاء هو الخيط الذي تحزم فيه، فعلشان إذا جاء صاحبه ربما يدري إنسان أو يسمع أنك وجدت لقطة ويجي ويدعيها ويقول اللقطة هذه لي، فهلا بد أن تعرف شيء يكون دليل إذا جاء صاحبها يطلبها ووصفها بأنها كذا وكذا، عرفت أن هذا صاحبها وتدفعها إليه. فقال اعرف عفاصها أي وعاءها ووكاءها، وهو الخيط الذي تحزم فيه من أحمر أو أصفر أو أخضر أو أبيض، وكذلك الإناء من كذا مثلا من قطن ولا من صوف ولا من خوص وإلا، فتعرف، فلا بد من تقيد هذا اعرف عفاصها ووكاءها. معناه وعرفها سنة، تعرف أنه مثلا وجدت لقطة في مكان كذا وكذا، ولا تفسر حتى يجد صاحبه ويتحدث الناس أنه في ذلك المكان وجد لقطة، لأنك لو بينته كذا جاك من يدعيها، لكن تخبر في لقطة حتى يأتي صاحبها ويسأل عنها، فإذا جاء ووصف لك أوصافت فعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي لك. معناه فإذا جاء صاحبها ووصفها هذه الأوصاف فأعطه إياها، فهذا شيء محذوف مفهوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي تحل لك بعد ذلك بعد التعريف السنة. لكنك لا يجوز أن تقصر، فإن قصرت في التعريف فأنت ما تملكها، معناها أنها ما أخذتها حفظا لصاحبها وإنما أخذتها لنفسك، فإذا أخذتها لنفسك فإنها ما تحل. وذكر العلماء كيفية التعريف، إنك إذا أخذتها مثلا أول ما تجدها تعرفها كل يوم لمدة أسبوع أو 10 أيام، كل يوم تعرفها في المنطقة اللي حواليها ومجامع الناس في الأسواق ونحو ذلك، ثم بعد ذلك في كل أسبوع تعرفها، ثم بعد ذلك في كل شهر تعرفها، ثم إذا مضت سنة كاملة على هذا ولم يأتي صاحبها فهي لك. إلا لقطة مكة، سبق لنا أن لقطة مكة ما تملك، بل تستمر إذا أخذته تستمر تعرفها. وسئل عن ضالة الغنم، نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، خصوصا إذا وجدتها في برية، فهذه أول ذئب يأخذها وتروح، فقال هي لك إن أخذتها ولا تحتاج إلى تعريف. لكن لو فيما بعد أخذتها واستعملتها أو أكلتها وثم جاء صاحبها يسأل عنها، فإنه يلزمك أن تعطيه قيمتها أيضا، تعرفها، تعرفها وتعطيه صاحبها إذا جاء صاحبها وعرفت صاحبها. ولكنها إذا احتاجت إلى تعريف، ربما تكون بين مثلا بادية ناس بين خيامهم وعند، فلازم أنك تعرفها عندهم، لكن إذا لم يكن حولها أحد ولا في برية ما عندها أحد ففي ذلك الوقت يصير التعريف يعني ما بفائدة لي ما عندك حتى تسأله. لكن إذا كان في قرية أو بين أناس فأنت لابد من تعريفها أيضا. فإذا أخذتها فأنت تملكها بعد إضاءة التعريف، وإلا سيأخذها غيرك، لأن يعني النبي قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فالذئب يأكلها إذا ما حفظت، فأنت تأخذها وتحفظها لصاحبه، وإذا ما جاء صاحبها فهي لك، غيرها من اللقطات. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال النبي ما لك ولها، ما يجوز أنك تتعرضه لأنها تحمي نفسها. كثير من الناس إبلهم يتركون في البراري الشهر والشهرين والثلاثة ويذهب ويجدها لأنها تلد الماء وتشرب وتأكل من الشجر وحافظت النفس ما تستطيع السباع عليها، فهذه تتركها حتى يجدها صاحبها ما لك ولها، معها حذاؤها لأن مع خفة ما هي بخايفة لا من حرارة ولا خايفة من شوك ولا خايفة من وعورة، فهي تسلك المسالك. ومن المعروف في البرية أن الإبل لها طرق معينة، يذهب معها إلى الرعي ويذهب معها إلى الماء ويعرف أن الماء بهذه الطرق المعبدة اللي عبدتها بأخفافها ومعروف بهذا. ما لك ولها أي ضالة الإبل، معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء فبعض فاختلف العلماء سقاؤها ما هو فقي سقاؤها، لأنها إذا شربت من الماء تختزن في بطنها الشيء الكثير وربما يكفيها ليومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام. ولذلك يسمى إذا مثلا ذهبت إلى المرعى أو المسرح يقال الربع، لأنها تقوم أربعة أيام ما جت، يسمونها الربع، تقوم أربعة أيام ما احتاجت إلى الماء. وبعضهم قال أن سقاها أنها رقبتها الطويلة هذه أنها تستطيع، ولها أيضا طرق في شرب الماء إذا استطاعت أن تناله، وأحيانا تبرك من أجل تقرب منه وتمد رقبته وتشرب. فالحاصل أنها ما عليها خطر، اتركها حتى يجدها صاحبها. فضلة الإبل بعدها. وعنه رضي الله عنه قال قال انتهى الحديث في غالة الإبل، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها أي صاحبها، فإن المالك للشيء قد يقال له رب الشيء. نعم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. نعم. من آوى ضالة، من أواها أواها يعني ضمها إلى نفسه وأخذها فهو ضال، والضلال حذرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله منه، فضل طريق الحق وضل طريق الصواب وارتكب الوعر وارتكب المحرم. من آوى ضالة فهو ضال، فهو لا بد أن يعرفها، وعندما يأخذها أيضا ما يجوز يتعرضها أو يأخذها حتى ينوي التعريف، لأن ربما يتبادر بعض الناس إذا رأى شيء وأعجبه يروح يأخذه بنية أنه يبي يملكه، لا هذا ما يجوز، إنك وأن تأخذها بنية أنك أخذتها من أجل أن تعرفها، فإذا عرفتها إن جاء صاحبها وجب عليك أن تدفعها إليه وعرفها التعريف المطلوب أنها كذا وصفتها كذا ووعاءها كذا وحفاظها كذا، فإذا عرفها ودفعتها إليه، وإذا لم يعرفها فهي لك. نعم. وعن عياض بن الحمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصحه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. نعم. هذا الحديث فيه زيادة، فإنه في الحديث السابق وإن كان أصح من هذا الحديث المتفق عليه اعرف حفاص وكاءها وحفاصها ووكاءها ثم عذفها سنة، فإن جاء صاحبها فأعطيها إياه وإلا فايرة، يعني معنى يعني محذوف فأعطيها، فإن جاء صاحبها المعنى فإن جاء صاحبه فأعطيها إياه. وهنا فيه زيادة في التوثقة، وهو أنه أيضا تشهد على ذلك، تعرف العفاص والوكاء وتشهد على ذلك، وهذا أحوط. واختلف العلماء هل هذا يلزم أو لا يلزم، فمنهم من قال إن هذا يحمل على الاستحباب، الإشهاد يحمل على الاستحباب، مخافة أن الإنسان ينسى، أو مخافة أنه هو مثلا يذهب ويتوفى ويتبقى مثلا عند عياله وكذا ولا يدري، فهو يشهد عليها على أن هذه لقطة وجدت في مكان كذا في يوم كذا كذا، هذا أبرأ لذمته. وبعض العلماء قال لا، يحمل الزيادة على زيادة التقييد هذا بالشهادة، يحمل على المقيد، فيكون كما تعرف العفاص والوكا وأنه يجب ذلك. وبعضهم حمله على الاستحباب، ولكن حمله على الوجوب أقرب، لأن الأحاديث هناك ذكر هذا، وهذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، فهذه زيادة في التوثقة، ولا شك أن هذا من الورع، وأنك إذا أشهدت أنك وجدته وذكرت العفاص والوكاء وكتبتهن واحتفظت وذكرت شهادة فلان أن في يوم كذا ويوم كذا، لا شك أنه حتى ولو أتى بعدك، يعني الإنسان ما هو مخلد، ما يدري متى يباغته الأجل، حتى يكون زيادة في التوثقة بالشهادة، وتزيد على الشهادة أيضا شهادة اثنين أنهم عرفوا أنه وجدها في مكان كذا وكذا، وتحتفظ بها حتى يأتي صاحبها، فإن جاء صاحبها فهي له، فهو أحق بها وهو مالكها، وإذا لم يجد فمال الله يأتي، وإذا لم يأتي فهو مال الله يأتي من يشاء، مفهومه فهو مال الله يأتي من يشاء، يعني فهو لك الله، هذا مال الله يأتي من يشاء وهو بيدك أعطاك الله إياه. لكن بعد التعريف الواجب كما سبق لنا، تعرف في كل يوم، وتعرف ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر، حتى يمضي حول كامل، فإذا مضى على هذا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، ومع ذلك هذا المال ملكه، وأيضا فيه تقييد، وهو أنه لو جاء صاحبها بعد ما ملكتها وعرفها وجب عليك أن تدفعها إن كانت موجودة، وإلا تدفع قيمتها. نعم. يقول ثم لا يكتم ولا يغيب. نعم، ثم لا يكتم ولا يغير، يعني يشهد ويكتب ولا يغير ولا يكتم شيء، فإن كتم شيئا فهذا من الخيانة، والله لا يحب الخائنين، ويأثم بهذا، يذكر الواقع، ما يزيد عليه شيء ولا ينقص منه شيء، لا يكتم ولا يغير، لا يكتم شيئا من أوصافها ولا يغير شيئا أيضا من الأوصاف اللي مثل العفاص أو الوكاء، مثلا يقول أحمر ويكتبه أبيض أو نحو ذلك، لا يغير. نعم، يغيب نعم، لا يغير شيء ولا يغيبها، يعني لا يخفيها، تغييب الشيء معناه إخفاؤه وتغييبه على الأنظار، وهذا كثير من الناس ربما إنه يقصر في هذا، يجده يقول والله ثم ينشد على يوم، ولا يخبر واحد ولا اثنين، ويقول والله أنا انشدت عنها وخبرت الناس وكذا، لكنه يفعل ذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا ما صدقت ولا بينت هذا ما ينفعك، كونك مثلا تحلة القسم، ربما الإنسان يجد مثلا شيء له بال وقيمة، ثم مثلا يعرف تعريف بسيط عند واحد أو اثنين ويكتمها علشان أنه يملكها، هذا ما ينفعه، هذا أكل حرام وهذا شيء يضره، فلا يغير ولا يغيبها عن صاحبها، ويبين ما فيها ويشهد عليها، هذا الورع للإنسان والأحوط في ديننا. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. نعم، هذه بالنسبة للقطة مكة، لأن الحاج هو الذي يقصد مكة، فلقطة الحاج هذه ما يجوز لأحد يأخذها إلا بنية أنه يعرفها على سبيل الاستمرار ولا يملكها أبدا، فلقطة مكة من حدود الحرم من حدود الأميال ما يجوز لأحد أن يأخذها إلا بنية أنه يأخذها، لأن لا يجوز أخذ لقطة الحاج إلا لمعرف، وقوله لمعرف كما سأتي في الحديث، المعرف يعني يعرفها على سبيل الدوام ولا يملكها، فإذا أيس من صاحبه ومضى عليه سنوات وأيس من وجود فإنه يتصدق بها ولا تحل له. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني من مالي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. نعم، الشاهد من إرادة الحديث ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، ولكنه أفادنا فوائد وإن كانت لا تتعلق باللقطة، لكن جزء من الحديث يتعلق باللقطة. فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل ذو ناب من السباع، هذا يدل على تحريم ما كان له ناب يفترس به من السباع، فهو محرم الأكل ما كان له ناب. أما الذي ليس له ناب يفرس فيه هذا مثل الضباء والغزلان ونحو ذلك، فهذا من الصيد الحلال. لكن مثل الذئب والفهد والأسد هذا محرم لأنه ذو ناب يفرس بنابه، فالشيء الذي يفرس بنابه هذا محرم. وكذلك أيضا نظيره في سباع الطير مثل الطيور التي تقتل الطيور بمخلبها، كذلك هذا لا يحل، مثل الصقر والشاهين والبنز، فهذا أيضا لا يجوز أكله. وكذلك أيضا مما حرم أكله الحمار، والمراد به الحمار الأهلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في غزوة خيبر لما نحر الصحابة الحمير نهاهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكفأوا القدور وقال إنها رجس، فهي لا الحمار الأهلي. أما الحمار الوحشي الذي في البر ويأكل من البر فهذا حلال الأكل، وقد صيد وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام منه والصحابة يصيدونه، وجعلوا له جزاء في الصيد لو صيد في الحرم أو صاده المحرم فله جزاء. وأبو قتادة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من يأكلوه، فهذا حلال. لكن الحمار الأهلي الإنسي اللي بين الناس ويتوالد هذا محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه كما في غزوة خيبر، وأمر بعد ما ذبحوها أن يكفأوا القدور ويغسلوها بعدها، وأخبر بتحريمها. وكذلك كل ذي ناب من السباع هذا محرم. ثم أتى بالشاهد من الحديث وهو ولا مال معاهد ولا اللقطة من مال معاهد. المعاهد غير المسلم، لأن المعاهد من يأذن له المسلمون بدخول بلدهم بعهد بأمان، يأتي إما لتجارة وإما لعمل ونحو ذلك، فهو معطينه العهد أنه يبقى عندهم للعمل أو كذا، هذا معاهد ما يحل ماله، ما يجوز لنا ولا يحل دمه، ما دخل بذمة المسلمين وأمان المسلمين، لأن هذا من خيانة، والله حرم الخيانة على كل أحد إلا إنسان محارب ضد المسلمين ويحارب المسلمين ويسرق من المسلمين، هذا مهدر الدم والمال. لكن إنسان دخل بأمان، دخل للتجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهنا حرم أيضا ماله ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، فلا يجوز أن تأخذ من مال المعاهد مثل أن تأخذ من مال المسلم، لا يجوز إلا شيء طاب خاطره وطابت نفسه فيه فلا يجوز لك. فمال المعاهد محترم ماله ودمه، مثل أن المسلم محترم ماله ودمه، ولا يجوز أن تأخذ منه شيئا إلا بإذنه أو استغنائه عنه، فهذا لا بأس. فالمعاهد ما يبقى. لا يجوز مثلا الإنسان أن يقول والله هذا كافر أنا بأخذ ماله وبأخذ، لا ما يجوز لك، وإذا دخل بأمان وذمة من المسلمين. أما لو كان كافر ودخل أو جاسوس جاي علشان يأخذ أخبار المسلمين أو نحذا من غير أن يشعر المسلمون به وعلم به، فهذا يستحق القتل ويستحق أخذ ماله، فهو حلال الدم والمال. لكن إنسان دخل مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يدخل فهو مؤمن بدخوله وبقاءه حتى تنتهي مدته ويذهب، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له. ولذلك الله سبحانه وتعالى آذن لنا بالإحسان إليهم الكفار، لكنك تحسن إليه إذا كان ما يؤذي المسلمين ولا يعاديهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وسبب نزول هذه الآية هو أن أسماء رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أتتها أمها تزورها وهي في المدينة، ولكن أمها أتت وهي مشركة ما دخلت في الإسلام، تسأل عن ابنتها زوجة أبي بكر، ولما دلت على بيتها أناخت راحلتها وكان معها هدايا لابنتها، معها شيء من السمن ومعها شيء من الأقط ومعها شيء من الضباب، فلما أتت واستأذنت قالت لابنتها لا تدخلي بيتي حتى أسأل الرسول، فأرسلت للنبي وقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، أي راغبة فيما عندي ومع هدية لي ما لا أعمل فيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقبلي هديتها وأهدي لها وأعطيها، فأدخلتها وأكرمتها وأعطتها ما تستطيع أيضا من البربة وهي أمه. فنزلت هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله الكفار لقسمين، قسم محارب حلال الدم والمال، وقسم ما هم محارب موالي للمسلمين وعنده أمان وآذنين للمسلمين بالبقاء، هذا محترم المال ومحترم الدم ما يجوز تعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل